πόσο. رجع بعد الشوق ما ضماني رجع رجع رجع تاني فوق الشوق فوق الشوق فوق الشوق. غلطة عمر خدتني لحبي رحت وراحت راحت قلبي راحت قلبي. غلطة عمر خدتني لحبي رحت وراحت راحت قلبي راحت قلبي. غلطة عمر خدتني لحبي رحت وراحت راحت قلبي راحت قلبي. ليه يا قلبي جرينا ورا المجهول ليه؟ ليه على نار الجرح مشينا وعشان ايه؟ ليه يا قلبي جرينا ورا المجهول ليه؟ ليه على نار الجرح مشينا وعشان ايه؟ عم الحب ومن اللي رماني وخدني ايه ليه؟ بعد النار والشوق ايه تاني راح امشي عليه؟ اه من الحب ومن اللي رماني وخدني ايه ليه؟ بعد النار والشوق ايه تاني راح امشي عليه؟ مضى ماني رجع رجع رجع تاني رجع بعد الشوق مضى ماني رجع رجع رجع تاني فوق الشوق فوق الشوق فوق الشوق. وابعد عنه عشان تلقاه عشان تلقاه. اللي نسيك الحب انساه وابعد عنه عشان تلقاه عشان تلقاه. اللي نسيك الحب انساه وابعد عنه عشان تلقاه عشان اللي نسيك الحب انساه وبعد عنه عشان تلقاه عشان تلقاه. عايز تعرف فين الحب وفين ليالي ليالي. بص في اي دموع تقابلها راح تلاقي تلاقي. عايز تعرف فين الحب وفين ليالي ليالي ليالي. اللي رماني وخلاني بعد النار والشوك تاني راح امشالي اه من الحب ومن اللي رماني وخلاني بعد النار والشوك تاني راح امشالي راجع بعد الشوق مضى ناري راجع راجع راجع تاني راجع بعد الشوق مضى ناري راجع راجع راجع تاني فوق